بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحثنا الجديد في هذا اليوم هو أنه عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. مبحثنا الجديد في هذا اليوم هو أنه إذا كان عندنا عام وخصص ذلك العام، قيل أكرم العلماء وبعد ذلك خصص، ماذا قيل؟ لا تكرم. العلماء الفساق لا. فالسؤال هنا هذا، هل يكون العام حجة في الباقي؟ الباقي يعني منه العدول. فلو فرض أنه أكو فرض عالم شفته عادل شفته، لكن شو شفته هذا العادل يترك المستحبات أو يفعل بعض المكروهات، تحتملت على أنه ماذا؟ لكن شو شفت هذا العادل يترك المستحبات أو يفعل بعض المكروهات، تحتملت على أنه ماذا؟ هذا عادل أيضا لا يجوز إكرام أو لا يجب إكرام، مجرد احتمال. هو المفروض ايش قال لي المولى غسط الفصاح عليكم السلام ورحمة الله، لكن انا بعدين احتملت على انه هذا العادل لا يجب اكرامه لانه يترك المستحبات، فهل العام حجة في الباقي؟ اذا قلنا حجة حينئذ لازمه كل فرد من الافراد الباقية بما فيها هذا العالم الذي يترك المستحبات يكون إكرامه حينئذ واجب، لأن العام حجة في الأفراد الباقية. أما إذا قلنا العام ليس بحجة في الباقي، بعد ما نقدر نتمسك بما بالعام لإثبات وجوب إكرام هذا الفرد، لأن يعني العام ليس بحجة في الباقي. إذن المسألة المطروحة في درسنا هذا هي أنه إذا العام خصص وأخرج منه بعض الأفراد، فالأفراد الباقية هل يكون العام حجة فيها أم لا؟ الآخون تبعا للمشهور، ما هو رأيه؟ الآخون تبعا للمشهور، ما هو رأيه؟ هذا الرأي رقم واحد راح أبينه. رأي أنه إذا كان المخصص منفصل، مثل من منفصل؟ بعدين قال ولا تكرم العلماء الفساق، هذا منفصل لا متصل. العفو من الأول أكرر، رأي هذا رقم واحد، هذا رأي. إذا فرض أن هذا الفرد نعلم بخروجه من الخاص، يعني نعلم بأنه ليس فاسقا، من احتمل أنه من الفساق هذا العالم، فالعام حج فيه سواء كان المخصص متصل أم منفصل. وأما إذا فرض أن هذا الفرد كنا نحتمل أنه من الفساق، لأن هو قال لا تكرم الفساق، الفاسق أقول من هو؟ فاعل الصغيرة فاسق وليس بفاسق، شكينا اعترف فاعل الكبيرة جزما لي ذاته بس فاعل الصغيرة ما ندري. وهذا صاحبنا ماذا؟ فاعل المن للصغيرة. فبالتالي نحتمل انه فاسق داخل تحت الخاص، ونحتمل ايضا انه باقي تحت العام في مثل هذا الحال اذا كان المخصص منفصلا يكون العام حجة، واذا كان متصلا لا يكون حجة. هذا رأي الاخر. فاكرر لك رأي الاخر. رأي الاخر هذا ان الفرد ان علمنا بخروجه من الخاص فالعام حجة فيه سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا. واما اذا احتملنا عدم خروج عليكم السلام ورحمة الله ذلك الفرد من العام من الخاص فحينئذ ان كان المخصص منفصلا فالعام حجة والا فلا. هذا الرأي الاول وهو المشهور. الرأي الثاني يقول هذا ان كان المخصص متصل فالعام حجة في الباقي، واذا منفصل فلا. يعني تقريبا عكس رأي المشهور. المشهور يقولون اذا منفصل حجة اذا متصل لا، هذا يعكس. وهذا هم صاحبنا ابو القول الثاني بعد ما قال علم خروجه شك في خروجه ماكو عنده هاي الحكاية. رأى ثاني يقول على انه في الباقي العام حجة اذا كان مخصص متصل. الرأي الثالث يقول بانه العام المخصص اصلا ليس بحجة سواء كان مخصص متصل ام منفصل بلا تفصيل. هذا الرأي الثالث. هذا الرأي الثالث ما هو دليله؟ راح نذكر دليل هذا الرأي الثالث. إذا ذكرنا دليله وبطل دليله يتضح بطلان البقية. دليل ماذا هذا الرأي الثالث الذي يقول العام ليس بحجة في الباقي مطلقة؟ يقول لأن العام حقيقة في من؟ حقيقة في من؟ في العموم. لأن موضوع للعموم فهو حقيقة في العموم. فإذا خصص يعني لم نستعمله في العموم فاستعماله شي يصير مجازي. وبما أن مراتب المجاز متعددة لأن الباقي هو شقد افترض 90 فالاستعمال في 90 مجاز، في 89 مجاز، في 88 مجاز، مجاز 50 مجاز، 30 مجاز، 20 كل مجاز مجاز. ولا معين لمجاز على مجاز، يعني ماكو مرجح لي أن نقول بأن المراد هو 90. شنو هو المرجح؟ هي مجاز استعمال فيها مجاز. فهو نقول مستعمل في 80 أو 70 كل مجاز. لعلك تقول الأقربية هناك، هذا بعد شوية إن شاء الله يجي جوابي. تقول الأقربية هي مرجح ان شاء الله بعدين جوابي. فالخلاصة هذا صاحبنا المستدل خلاص ترى يقول بان العام ليس بحجة في 90 في تمام الباقي يعني في 90. ليش؟ لان الاستعمال في 90 مجاز، في غير 90 في الاقل مجاز، ولا مرجح لمجاز على مجاز. فإذا كيف نثبت على أن مراد المولى هو التسعون؟ يعني كلام الباقي لعل مراد ماذا؟ 30. وهذا صاحبنا الذي تارك المستحبات أو يفعل المكروهات طالق، لعله لأن استعمال في 90 في 70 في 60 في في في في كل مجال ولا مرجحة لكون المراد هذا دون ذا. العاقل شي جاوب يقول أنت قلت استعمال التخصيص يلزم منه، قلت حضرة جنابك التخصيص يلزم منه شنو؟ نجاس؟ كلا، هذا الذي وعدنا به بالأمس. ماكو بالأمس قلنا يأتي ما أدري اليوم يا غد، تبين غد يأتي يعني اليوم. فالمقصود الآن يريد يفي بالوعد، يقول على أن التخصيص لا يلزم منه مجال، وهذا من الآراء اللطيفة ترى التي لم نسمعها، أن التخصيص لا يلزم منه مجال. ليش؟ فشيء لطيف ترى. أما إذا كان المخصص متصل، مثل ما المخصص متصف يقول أكرم كل عالم عادل، عادل هذا مخصص متصف، هنا ليش ما ينزل مجاز؟ قلنا لأن كلمة كل علم الموضوع لعموم ما يراد من عالم، لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم. ايش قلنا اذا تذكروا؟ موضوع لعموم ما يراد من عالم، وانا هنا استعملتها في من استعملتها في عموم ما يراد، الذي يراد من عالم يا عالم عادل، واستعملتهم في عموم عالم عادل، اذا استعملتها في معناها. إنما لا تكون مستعملة في معناها إذا قلنا ماذا؟ أنها موضوع علما لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم، هنا صح يلزم مجازية. ليش يلزم مجازية؟ لأن هي موضوع كل لعموم ما يصلح أن ينطبق عليه عالم، وعالم يصلح أن ينطبق عليه من؟ حتى عليه من يصلح أن ينطبق؟ على الفاسق. وأنا لم أستعملها في العموم الشامل للفاسق، لكن نحن لم نقل ذلك، قلنا على أنها موضوعة لعموم ما يراد من المدخول، والمراد من المدخول، المدخول يعني العالم، مدخول كل يعني العالم، المراد منه ماذا؟ عالم العادي. وأنا استعملتها فيما في العموم للعالم العادل، عموم ما يراد من كلمة عالم. فإذن أين المجازية الذي صارت فيه؟ استعملته في معنى الموضوع له، مجاز قولي وين صار؟ هذا جدا جميل ترى، قلت وإطلاق التخصيص من باب ضيق فمل، تخصيص أصلا ماكو في المتصل، أصلا تخصيص ماكو، وإنما التخصيص الموجود بمعنى ماذا؟ وجد وهو خاص من باب ضيق فم الركيب. وأما إذا كان المخصص منفصلا، هنا أكو مجال علما لتوهم المجازية. ليش؟ لأن أنا أول إيش قلت لك؟ أكرم كل عالمين ورا يوم او يومين ايش قلت لك؟ لا تكرم العالم الفاسق. هنا قد واحد يقول بان المجاز موجود، ليش؟ لان اكرم كل عالم موضوع للعموم، وانا لم استعمله في من؟ لم أرد منه ماذا؟ العموم. بقرينة من؟ بقرينة من لم أرد منه العموم؟ مخصص لا تكرم العالم الفاسق. فبقرينة المخصص المنفصل يستكشف أن العام لم أستعمله. في العموم فيكون استعمال العام مجازي. هنا مجال أكو موجود علما لهذا التوهم. لكن الآخوند عند ماذا فكرة جديدة ما أدري سبقه إليها أحد أم لا، وهي الذي يسمعها في البداية الإنسان يستغرب يقول ليش ما هيك نقول أن أكرم كل عالم بعد مستعمل. في العموم لكل عالم مستعمل بعد. غاية الأمر هذا المعنى المستعمل فيه لا ليس مراد جدا، المراد الجدي شيء وما استعمل فيه هذا الكلام شيء آخر. يعني هذا الكلام استعمل فيما في العموم لكل عالم والمخصص يكشف أن المراد الجدي ما هو، هو خصوص العدول لا كل عالم. فالمخصص لا يدل على أن أكرم كل عالم أصلا ما استعمل ماذا في العموم حتى تقول يصير مجاز. لا، يكشف أن المراد جدا ليس هو العموم. ليش ما هتش نقول؟ إذا هتش ردنا نقول راح يصير العام مستعمل في العموم واستعمال حقيقي، إذن أين المجال؟ والمخصص قاعد كله أكرر ترى لا يكون دالا على أن أكرم كل عالم يعني العام لم يستعمل أصلا في العموم. مؤتى هذا قد واحد ترى يقول أنا عندي دليل على أن أكرم كل عالم لم يستعمل في العموم. شنو الدليل؟ وجود المخصص. احنا شنو نجاوب الآخر؟ شنو نجاوب؟ يقول ليش ما هيك نقول؟ يعني هذا ليس بوجهي؟ نقول على أنه مجيء المخصص لا يدل على أن العام أصلا ليس مستعمل في العموم. لا، العام بعد مستعمل في العموم لكن يكشف لنا أن هذا العموم ليس هو المراد جدا وواقعا. إذا هتش ردنا نقول إذا لم يلزم تخصيص، أين التخصيص؟ أين المجازي؟ عفوا لم يلزم مجازي، وين المجازي صار؟ أكرم كل عالم استعملناه في العموم، غاية الأمر هذا العموم ليس بمراد جدا فهو مستعمل في العموم وظاهر في العموم. فقد واحد يقول يشكل بهذا الإشكال، يقول إذا هو ظاهر في العموم شليش ما نأخذ بالعموم؟ شليش ما نأخذ بالعموم إذا هو ظاهر في العموم؟ أقول لك لوجود الحجة الأقوى، فهو ظاهر في العموم وحجة في العموم، وهذا الظهور حجة ويؤخذ به ما لم يزاحم بما بحجة أخرى، والحجة الأخرى موجودة وهي الخاص تزاحم العام فيما تزاحمه. في الفستان فلا نأخذ بظهور العام ولا يكون حجة في الفستان، لكن في غير الفستان ظهور العام ليس له منافي ليس له مزاحم فيؤخذ به. هذا رأي الآخر وهو رأي جميل، بس أنت تقول لي لابد تقول لي هسه تقول لي على أن هذا مجرد احتمال ويحتمل. شنو شي فيدنا هذا؟ يحتمل أنه العام بعد مستعمل فيما في العموم، ويكون المخصص ماذا؟ يكشف عن المراد الجدي أنه هذا العموم الذي استعملنا فيه العام ليس بمراد جدا. بس هذا مجرد احتمال، ثبت لي في مقابل الاحتمال السابق. ذاك هم ناس احتمال موجود وهو ياهو ذاك ذاك، يعني شنو ذاك؟ أنا نقول مجيء الخاص يكشف أن العام أصلا لم يستعمل في العموم وابتداء استعمل في من في غير العموم، وهذا هو الاحتمال هم موجود. كيف تثبت لي الاحتمال الذي أنت تريده وتنتفع به في مقابل ذاك؟ قلت هذا الاحتمال له مثبت. ما هو مثبته؟ هو الظهور. فإن ظاهر أكرم كل عالم إلى ظهور في من؟ قلت ترى مثل ما يقول إلى ظهور في من؟ في العموم إليه ولا؟ قال إخوة إلى ظهور، ظهور موجود. هذا الظهور يثبت على أنه ماذا؟ إذن هو مستعمل ماذا في العموم؟ وإلا إذا ما مستعمل في العموم فهذا الظهور من أين تولد؟ فالظهور ظهور أكرم كل عالم، ظهوره في العموم يكشف وطريق لنا إلى أن هذا العام قد استعمل في من؟ في العموم. وهذا الظهور نأخذ به قلت ما لم تعارضه ماذا؟ حجة أقوى، والحجة الأقوى هي الخاص، وتعارضه في من؟ في الفساق. في غير الفساق بعد يلزم الأخذ بمن؟ بهذا الظهور. فالنتيجة اتصال، خلاص ترى هالمقدار خلاص. فالنتيجة اتصال أن هذا المشكل، هذا المستدل الذي قال بأن العام مجاز في الباقي ولا معين لمجاز مقابل مجاز، نقول له لا، العام أصلا لم يستعمل مجازا، مستعمل هو في من؟ في العموم. وهذا الظهور بدليل الظهور قلت، وهذا الظهور يلزم الأخذ به ما لم يزاحم بحجة أقوى. أحسن أحسن. بالتالي يعني نكشف، هو هاي قاعدة عامة، كل دليل إذا جاءك يكون حجة ما لم يزاحم به من بحجة أقوى. وهذا أكرم كل عالم إلى ظهور في العموم، فهو حجة في كل فرد فرد فرد فرد فرد فرد حجة في كل بعض ما لم يزاحم بحجة أقوى. والحجة الأقوى وهي الخاص زاحمت العام في من؟ زاحمت هذه الحجة الأولى فقط في الفساق، ففي غير الفساق يبقى ذاك على حجيته بلا مزاحم، فيلزم الأخذ به. هذا المقدار ماذا انتهى؟ فالخلاصة أفهرسه لا أنا قصدي هذا الذي أريد أقوله. صحيح المخصص ماذا؟ حجة أقوى، لكن هذه الحجة نأخذ بها، نأخذ بها وين؟ في مورده وهو الفساق. وفي الفساق ظلمنا. أنت تقول يعني شنو مجيء المخصص أصلا يوجب ماذا؟ أن العام أصلا ما إلى ظهور في العموم؟ يو إلى ظهور، لكنه ماذا؟ هذا الظهور لا نأخذ به في المقدار الذي يكون له فيه مزاحم. إذا تقول ما إلى ظهور أصلا هذا باطل، فإنه بمجيء ماذا؟ لا تكرم علماء الفساق ظهور أكرم علماء في العموم، لا يزول أصل الظهور موجود. بل لك الحق في أن تقول هذا الظهور لا يكون حجة في المقدار مزاحم. بل هذا صحيح، هذا مقدار المزاحم والفساق في غيره يبقى على حجيته. أفارس المطلب دور له؟ إيه لا لا حجية ماذا؟ إكرام العام. إخوة العام هو حجة ماذا؟ في العجول وفي الفساق، في اثنين على درجة واحدة خرج. فهي إلى حجة في من؟ إكرام الفساق. يقول لا تكرم ماذا؟ الفساق. هو يقول لا تكرم الفساق، وما يقول لك العدل لا تكرمه، يقول لا تكرم الفساق، ويقول لا تكرم الفساق. فحجيت في من؟ في الفساق. فإذا هذا العام يقول الفساق اكرمهم، الخاص يقول لا تكرمهم، نقدم ذات الخاص لأنه أخر. الآن بعد تفضل، وبالنسبة للعدل ذات ما يحكي ذات الحوزات، ويبقى العام فقط. لا لا أكرم ال... لا تكرم الفساق يعني شنو؟ بالتالي إذا إلى مفهوم مفهوم زين مو أنا مفهوم مو زين. لا المفهوم اللي فيها ما تريده مفهوم ملائم يعني مفهوم لا تكون فساق يعني ماذا؟ أكرم العدل يعني هذا يلائم بعد ماذا؟ العام وأنا ما في ما في. فالخلاصة شرح حفارة المطلب فصل أنه إذا خصص العام هل حج في الباقي ولا؟ الآراء ثلاثة. الأول رأي الآخر المشهور أنه في الأفراد التي نعلم بعدم دخولها في الخاص يكون العام حج فيها سواء كان مخصص متصل أو منفصل. وأما في الأفراد التي نحتمل دخولها فيما في الخاص فحينئذ إذا كان المخصص منفصل فالعام حج، إذا متصل لا. الرأي الثاني يقول على أنه إذا كان المخصص منفصل فالعام حجة، إذا متصل العفو، إذا متصل حجة وإذا منفصل ليس بحجة، عكس الأول. الرأي الثالث يقول بعدم الحجية مطلقة في الباقي سواء المخصص متصل أم منفصل. ودليل هذا الرأي الثالث هو أن العام بعد تخصيصه يكون مجاز في الباقي، وبما أنه لا مرجح لمجاز على مجاز إذن من أين يتعين لنا على أن العام استعمل في تمام الباقي؟ والجواب على أن التخصيص لا يستلزم المجازية. أما إذا كان المخصص متصل فلأجل على أنه في المخصص المتصل في قولنا أكرم كل عالم عادل، هاي كل مستعملة في معناها هي موضوع لعموم ما يراد من المدخول وقد استعملناها في ذلك. غاية الأمر عموم ما يراد من المدخول مرة وسيئسي ومرة ماذا ضيق ضيق مثل ماذا العلماء العدول وسيع إذا ما قيدنا بمن بالعدول، لكن على كل التقدير مستعملة في عموم ما يراد، فإذا المستعملة فيه معناها فأين حينئذ المجازية؟ وأما في المخصص المنفصل فلأجل أنه يمكن أن يقال مجيء المخصص المنفصل لا يكشف عن أن العام أصلا لم يستعمل في العموم، وإنما يكشف أنه لم يرد من العام العموم. فالعام بعد مستعمل في العموم وظاهر في العموم لكنه لم يرد منه العموم. فعلى هذا الأساس إذا بعد باقي مستعمل في العموم وظاهر في العموم يكون هذا الظهور حجة، ونأخذ به ما لم يزاحم بحجة أقوى، والحجة الأقوى زاحمة في خصوص ماذا؟ الفساق. فيبقى ظهور العام في العدول يلزم الأخذ به في كل طرز من العدول. لا تقل على أنه هذا مجرد احتمال الذي تذكره ولعله بل أصلا العام لن يستعمل في العموم وإنما استعمل في الباقي في غير العموم فيكون مجاز. قلت على أنه ما نقوله له مثبت وهو الظهور، فإن ظاهر أكرم كل عالم فيما إذا كان المخصص منفصل ظاهره ماذا؟ أنه كل عالم عالم يجب إكرامه، يعني معناه هو بعد مستعمل في من؟ في العموم، وإلا إذا ما مستعمل فهذا الظهور من أين أتى؟ فصل يريد يبين الرأي الأول. لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو بالمنفصل حجة، وين حجة؟ في الباقي، لكن فيما علم في تلك الأفراد الذي نعلم عدم دخولها في الخاص في المخصص. في الأفراد الذي نعلم عدم دخولها في المخصص في الأفراد التي نعلم عدم دخولها في المخصص فالعام يكون حجة مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ سواء كان مخصص متصل أو منفصل. لذلك قال ولو كان يعني المخصص متصلا ما دام علمنا بأن هذا الفرد ليس بداخل في الخاص وما احتمل دخوله فيه يعني وحج فيما فيما احتمل، هاي ما عطف عليه من على ما في قولنا فيما فيما بقي عطف على ذيك يعني حج فيما بقي وحج فيما فيما احتمل دخوله فيه يعني في المخصص. أيضا إذا كان المخصص قلت ماذا؟ منفصل. هذا هو رأي الآخر كما هو المشهور بين الأصحاب، فلا ينسب الخلاف إلا علما كما هو المشهور بين الأصحاب هذا الرأي، بل لا ينسب الخلاف في هذا الرأي إلا علما إلا إلى بعض أهل الخلاف يعني إلا إلى بعض العامة. هذا الرأي الأول ماذا؟ انتهى. الرأي الثاني وربما فصل بين المخصص المتصل عكس الثاني فقيل بحجيته فيه وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. الرأي الثالث ما هو؟ ما ذكر الآخر يذكر دليله دليله يذكره، هو ما يذكره. هاي شلون سبحان الله. الرأي الثالث يقول بعد حجة مطلقة. طيب واحتج النافي، يعني النافي مطلقة الذي هو الرأي الثالث الذي ما ذكره، النافي للحجة مطلقة الذي ما ذكره، غير كنت ذكره حتى تقول واحتج النافي. واحتج النافي بالإجماع، قال الكلام يبقى مجمل لتعدد المجازات، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات. مراتب الخصوصيات عن شنو؟ الخصوصية الأولى 90، الثانية 89، الثالثة ماذا؟ 88، وهكذا. مراتب الخصوصية هواية، فمراتب المجاز هواية. وتعين الباقي من بينها بلا معين، العفو، وتعين الباقي من بينها إذا ماكو معين بلا معين، هذا التعين الباقي ما دام بلا معين شي يكون ترجيح بلا مرجح. فخبر تعين ياهو، خبر تعين ياهو قول ترجيح بلا مرجح. والتحقيق في الجواب، هذا جواب الآخر، أن يقال إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا. ليش؟ أما في التخصيص بالمتصل، ليش؟ يقول أصلا عام مستعمل في عموم ما يراد بعد شكو، فلما عرفته من أنه لا تخصيص أصلا في المتصل، أصلا ما تخصيص يا بشنا. يقول بلي، وأن أدوات العموم، عطى تفسير، وأن أدوات العموم قد استعملت فيما فيه، يعني مستعملت ماذا؟ في العموم، وإن كان العموم دائرة ضيقة، وهو خصوص ماذا؟ العلماء العدوم. وإن كانت دائرة العموم دائرته عن دائرة العموم سعة وضيقة تختلف باختلاف ذوي الأدوات. يعني شنو المقصود؟ يعني مدخول الأداة، مدخول الأداة، مدخول الأداة دائرته تختلف سعة وضيقة. قد نقيد بالعالم المتقي المجاهد فيصير دائرته هواية ضيقة، قد نقيد فقط بالعالم المتقي وهي دائرته ماذا؟ أوسع. قد من قيد دائرته لا أشد وسعة نصيب. إذن فلفظ كل في مثل كل رجل، ويا يا مثال كل رجل عالم في الثانية، في كل المثال هذه كلمة كل مستعملة وين؟ قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحد العمومين بالإضافة إلى الآخر، مثل ماذا؟ نسبة الثاني أفراد عموم الثاني إلى الأول، بل في نفسها في غاية الخلق. ليش قال بل في نفسها؟ يقول لعله ماذا؟ بل في نفسها، يعني لعله ماذا؟ أتل كل رجل عالم، مرة نقول قليل بالنسبة إلى كل رجل، لأن كل رجل عدد أشقيت ألف، وكل رجل عالم عدد أشقيت مثلا 100 200، فهذا نقول قليل بالإضافة علمه إلى ذاك. ومرة لا، لما أقول أكرم كل رجل عالم أضبي نفسي أفراد قليلة، بأن يفرض الرجل عالم إشقال عدنا ثلاثة عدنا ما أدرش قد، أربعة علام فقط علماء، البقية هيك. فهاي نقول في نفسه ماذا؟ قليلة، حتى من دون إضافة إلى ذاك فضلا. أما إذا أضفنا إلى ذاك، هذا كل حكينا في المخصص المتصل. وأما في المنفصل ليش ما يكون مجازية؟ يقول فلأن إراد، فلأنه مجيء الخاص، نقدر نقول ما يكشف العام أصلا مستعمل في العموم، يكشف أن العموم لم يرد واقعا. هل نقدر؟ فلأن إرادة الخصوص واقعا، لما يجينا الخاص يكشف على أنه مراد الخصوص واقعا، إرادة الخصوص واقعا ما تستلزم استعماله. استعماله يلا الضمير إما يرجع العام فيه، يعني في من؟ في الخصوص. وكون ونقول يعني الخاص قرينة عليه، نقول العام مستعمل في الخصوص، والقرينة على ذلك شنو هي؟ هي الخاص، جاءنا يصير قرينة على أن العام استعمل في الخصوص، لا، بل من الممكن قطعا، هذا موجود هذا الاحتمال، استعماله معه في العموم قاعدة، يعني بل من الممكن قطعا استعماله، يلا الضمائر رتب بعد عليك، استعمال العام معه، معه يعني مع من؟ مع وجود المخصص المنفصل، نقول الآن فيما المستعمل في العموم. يا هذا ليش استعمل في العموم؟ قاعدة فاستفاد هاي فائدة. نقول مستعمل العموم من باب قاعدة يكون على قاعدة كلية تتمسك بها عند الشك. فهذا العموم يكون عام مستعمل في العموم وهذا يصير لقاعدة تتمسك به ما دام مستعمل العموم. فكل عالم كل رجل عالم يجب إكرامه إيش بعد؟ كل رجل عالم يجب إيش؟ كل رجل يجب إكرامه كقاعدة كلية تتمسك بها عند الشك ما لم يعارض المزاح من أقوى. فهي فائدة إذا قلنا مستعمل ماذا في العموم يكون قاعدة كلية أتمسك بها عند الشك. والخاص يصير على رأينا وكون الخاص على رأينا مانعا عن من؟ عن حجية ظهوره. مو يمنع أصل ظهوره في العموم، يمنع من حجية ظهور العام في العموم. ليش يمنع من حجيته؟ تحكيما للنص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر. يفرق فد مرة الخاص نقول نص في الخصوص وفد مرة نقول ظاهر فينا في الخصوص ما يأثر استه. فنقدم علينا على الظاهر، على الظاهر يعني ياهو العام الذي ظاهر في العموم لا مصادما، يعني هذا الخاص ما يصادم ما ينافي لأصل ظهوره، يعني لأصل ظهور العام في العموم. ومعه إذا هتش هذا الاحتمال ردنا نأخذ به لا مجال للمصير وحضرة جنابك تجي تقول إلى أنه يعني العام، إلى أنه قد استعمل يعني العام فيه يعني في الخصوص مجادا استعمل فيه، فيه يعني فيه من في الخصوص. التفت جيدا كي يلزم الإجمال تقولي مرات الخصوصيات هواي نقطة. طب إشكال حضرة جنابك شنو هو؟ تقول لي هذا مجرد احتمال مو لا يقال هذا الذي أنت تفضل به يا أيها الآخر، وهو أنه فلنقل بأن العام مستعمل في العموم باقي مستعمل العموم مجرد احتمال ولا يرتفع به الإجماع. إجماع بعد باقي هذا مجرد احتمال. ليش مجرد احتمال؟ لأنه احتمال المقابل موجود. الاحتمال هذا الاحتمال المقابل قاعد يبينه الاحتمال الاستعمال يعني استعمال العام فيما لا في العموم بل في بعض مراتب يعني في الباقي أو في بعض مراتبه في خصوص مرتبة من مراتب العموم وهي تمام الباقي أو يعني 90 أو 180 أو 80 أو 70 أو غير ذلك. فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجد إجماله. أنت تقول ذاك الاحتمال هم موجود مجرد احتمال استعماله استعمال العام فيه يعني في خصوص مرتبة من مراتبه لا يوجد إجمال العام. تبعوا يا إلى الضمائر هذا كل الزين هذا الاحتمال أغرض موجود لكن لا يوجد الإجمال. ليش؟ لأن عندنا إحنا فرض ظهور وهو ظهور العام في العموم يعين الاحتمال الذي نقوله لا يوجد إجماله بعد استقرار ظهوره ظهور العام في العموم. هذا الظهور هو ظهور عام في العموم يعين الذي احنا نقوله فيكون هذا الظهور ناخذه ما دام الى مزاحم. ايش وقت الى مزاحم؟ يقول والثابت من مزاحمة الظهور في العموم الثابت من مزاحمته بالخاص انما هو بحسب الحجية يعني يزاحمه بحسب الحجية. قلنا ما يزاحم بأصل الظهور بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى ذاك هذا من باب انه أقوى ظهورا فيكون مزاحم لحجية هذا ما يزاحم أصل ظهوره ما يزيل أصل ظهوره في العموم كما أشرنا إليه آنفا وين آنفا قبل أربع خمس تسطور قلنا على أن الخاص يزاحم حجية العام لا أن ستقدم من باب أقوى الحجتين في الفساق فقط لا أنه ينفي أصل ظهوره في العموم. وبينكم الخلاصة مولانا إذا ما كعدنا على رأينا فرق بين المتصل والمنفصل إلا فرق واحد أكو في المتصل من الأول الظهور ينعقد في من؟ في المتصل. في المتصل أكرم كل عالم عادل في الباقي في خصوص العدول وهذا ظهور حجة بنا وحقيقة ليس بمجاز. وفي المنفصل العام ينعقد ظهور في من؟ في العموم. لكن هذا الظهور في العموم ناخذ به ويكون حجة ما لم يزاحم بحجة الأقوى. وقلنا الحجة الأقوى هو الخاص تزاحمه في الفساق فقط فبالتالي افرض الفرق موجود، لكن بالتالي اثنين عشان استعمالهم حقيقة مجاز ما اقول. وبالجملة الفرق بين المتصل والمنفصل وان كان بعدم انعقاد الظهور في الاول، الاول ياهو متصل، ما ينعقد الظهور للعاق الا فيما الا في الخصوص، يعني مخصص متصل، وفي الثاني ما ينعقد الظهور الا فيما الا في العموم، الا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازا في واحد منهما، في واحد منهما يعني في المتصل او في المنفصل، في كلمة استعمال حقيقي، وانما لازم الالتزام بحجية الظهور، الظهور فيما في الخصوص، هذا وين في الاول يعني في المخصص المتصل، ظاهر في الخصوص نستثمها الظهور وعدل حجية ظهوره، واما في الثاني هذا مخصص منفصل قلنا إلى ظهور في العموم، نقول هم ظهور في العموم ليس بحجة، وعدم حجية ظهوري ظهور العام، لكن وين ليس الحجة؟ فيما كان الخاص ظاهرا فيه، في خصوص ما كان الخاص حجة فيه وهو الفساق. في الثاني، في الثاني يعني شو في الثاني؟ في المخصص المنفصل. فتفضل يا مولانا نقطة، هذا جواب الآخر عن الإشكال، انت عدت جواب الآخر ولا مولانا؟ انت عدت جوابي ولا؟ قد واحد يقول ماكو داعي لها التطويل، ماس الآخن دي الخراساني شقد طول هالآخن، انا عجي غير جواب مختصر مفيد. يا بشنو اضرب على ان العام بعد التخصيص استعمال مجاز، لكن نقول اكل معين علما للتفعيل، شنو هو المعين للتفعيل على غيرها من المراتب الاقل، شنو المعين؟ الاقربية، هذا الذي يجي لذهن الطالب انه هذا المرجح وهو الاقربية، فالاقربية تكون مرجحة. الجواب يقال ان مجرد الاقربية اقربية التسعين لا توجب مرجحية. تدري المرجح شنو هو؟ كثرة الانس، اذا كان اللفظ شديد الانس بالباقي وهو التسعون دون غيره تالي هذا كلامك صحيح، شدة الأنس تكون مرجح، وشدة الأنس منين تنشأ؟ من كثرة الاستعمال، إذا كثر الاستعمال في الباقي في تمام الباقي يكون العام شديد الأنس بمن؟ بتمام الباقي، إيه هذا صحيح، لكن في موردنا كثرة استعمال في تمام الباقي ما موجودة، ليش ماكو حتى تتولد كثرة أنس؟ ليش ما موجودة؟ لأن تمام الباقي شقد عدده يختلف باختلاف الأمثلة، في مثال شقد 90، في مثال لعله 100، في مثال لعله 80، يختلف يعني على أنه تمام الباقي باختلاف الموارد، وما دام يختلف وما إلى تمام الباقي مقدار محدد، فمن يقدر نقول أن العام أن اللفظ ماذا شديد الأنس بتمام الباقي حتى يصير ذلك مرجح؟ أنت هذا أفهرس دور له. بعضهم رد هذا الدليل الذي قال استعمال العام في الباقي مجاز ولا معين لمجاز على مجاز، رده بأن تمام الباقي أقرب، آخر يقول أضرب أقرب، لكن وجه أقرب ما توجب الترجيح إلا إذا كانت موجبة لشدة أنس اللفظ بتمام الباقي، وشدة الأنس من تحصل؟ من كثرة الاستعمال، وهنا لا توجد شدة الأنس إذ لا كثرة استعمال. ليش ماكو كثرة استعمال؟ لأجل أن تمام الباقي ما محدد. لذلك يقول وقد أجيب عن الاحتجاج، يا احتجاج هو هذا الذي قريناه الذي قال على أن الاستعمال العام بعد التخصيص مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز، بأن الباقي أقرب المجازات، عايزة يكون صيرة طويلة مو قصيرة وشي ولا، وفيه وفيه الجواب أنه لا اعتبار بالأقربية بحسب المقدار، وإنما المدار مجرد هذا أقرب لأن 90 والتسعين أقرب علما، إلى المية، وإن هذا ما يفيد، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس. نحن يكون اللفظ له زيادة أنس بتمام الباقي، زيادة الأنس التي تنشئ منية الناشئة من كثرة الاستعمال. أنت بعد تكمل العبارة تقول وفي مقامنا لا توجد زيادة أنس، إذ لا توجد كثرة استعمال. ليش ما في كثرة استعمال في تمام الباقي؟ لأن تمام الباقي ليس له حد معين، حتى اللفظ يكون مستعمل فيه كثيرا، بل تمام الباقي يختلف مقداره باختلاف الأمثلة. نقطة، وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ، هذا هو الجواب ثالث غير جواب الآخنت الذي كان أول، وغير جواب هذا الثاني الذي ذكرنا، هذا جواب ثالث في تقريرات الشيخ الأنصاري. أظنه صح المقدار بعد كافي، والحمد لله رب العالمين، وأنفاسكم إن شاء الله تعالى.